نعم. بالنسبة للمباهلة التي حدثت قبل قليل بين أخينا أبي عبد الرحمن محمد الكوس حفظ الله تبارك وتعالى وبين ياسر الحبيب، أولا المباهلة أمر مشروع كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأخبرهم النبي، أخبر وفد نجران الذين باهلوا النبي في عيسى عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون عيسى ابن الله والله ثلاثة، والله يقول لهم الله واحد سبحانه وتعالى وعيسى عبد الرسول، فكذبوا ولم يقبلوا، فنزلت هذه الآية. فقال النبي صلى قرأ عليهم النبي هذا، قال أمر الله أن أباهلكم، قالوا قبلنا، قالوا غدا صباحا، فقال النبي نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغد للمباهلة، وأتى بفاطمة والحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم ليباهل بهم، وذلك أن الله قال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فجاء النبي بأبنائه وهم الحسن والحسين من فاطمة وعلي، لأنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يوم عمره ثمان سنوات كما قلنا، فهو كواحد من أبنائه، هو أقرب الناس إلى النبي نسبا رضي الله عنه، مع يعني من يشاركه النسب كعبد الله بن جعفر، أو جعفر قد توفي رضي الله، كعقيل مثلا، لكن عقيل لا يصل منزلة علي أبدا في الدين، والعباس أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علي، لكن علي أقرب من العباس دينا وتقوى. فجاء بعلي وجاء بالحسن والحسين وجاء بفاطمة. فلما رأى النصارى النبي صلى الله عليه وسلم جادا في المباهلة امتنعوا، قالوا رأينا ألا نباهلك، ولكن أرسل إلينا من يعلمنا ديننا أو من يعلمنا الدين، ونريد رجلا أمينا. فأرسل النبي إليهم أبا عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه. فالشاهد من هذا، هذه هي المباهلة، وهي بمعنى الملاعنة، معنى المباهلة الملاعنة، بهله بمعنى لعنه. وهذه المباهلة وقعت من أخينا أبي عبد الرحمن حفظ الله تبارك وتعالى مع هذا الرافضي ياسر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يظهر الحق وأن يظهر الباطل وأن يعجل بالعذاب على هذا الفاجر الذي نال عرض أصحاب النبي وعرض أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فحقيقة يعني يلزمنا دينا وخلقا أن ندعو لأخينا أبي عبد الرحمن بالثبات والسداد، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء إنه قام بهذا العمل الطيب عندما باهل هذا الرجل السيء. نعم.